بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا في الأمس على قول المؤلف رحمه الله تعالى وإن في باب الوديعة، فإن قال ما لك شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل، بخلاف ما أودعتني شيئا. يعني إذا قال له ما لك عندي شيء ثم قال إني رديتها إليك أو إنها تلفت، فكلامه الثاني يصدق الأول. أما إذا قال ما أودعتني شيئا فهنا أنكر الوديعة، فإذا قال رديتها إليك أو قال تلفت فهنا أقر بالوديعة، فكلامه الثاني يناقض الأول، كلامه الثاني يناقض الأول وبالتالي لا يقبل. ثم قال المؤلف والعارية مضمونة إن لم يتعدى. انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب العارية، وحيث أن المؤلف يقدم متنا دقيقا موجزا، فقد يعني ذكر باب العارية في سطرين اثنين. والعارية مضمونة إن لم يتعدى. العارية مأخوذة من العري، وهو التجرد في اللغة، مأخوذة من العري وهو التجرد لتجردها عن العوض. ما فيها عوض، مجرد إني أعيرك القلم أو أعيرك الجوال أو أعيرك السيارة أو أعيرك الآنية الماعون وهكذا، فهي ليس فيها عوض، ليس فيها عوض. أما في الاصطلاح فالعارية هي إباحة نفع عين مع بقاء إباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء، يعني إباحة نفع العين مع بقائها، إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائها، يعني استيفاء المنفعة. مثال ذلك لو أعطيتك نوع من الأواني وقلت لك استخدمها تطبخ فيها ثم تعيدها إلي، أو قلت لك خذ الجوال عارية عندك استخدمه ورجعه لي. أنا ما أعطيتك شريحة، أنا أعطيتك الجوال دون شريحة، فأنت تستخدمه وتعيده إلي. المؤلف يقول والعارية مضمونة إن لم يتعدى. إذن متى تضمن العارية؟ المؤلف يرى أن العارية مضمونة بكل حال. صوت سليم ولا مزعج؟ سليم. المؤلف يرى أن العارية مضمونة بكل حال، يعني سواء تعدى المستعير أو لم يتعدى. عبارته هنا والعارية مضمونة إن لم يتعدى. والقول الثاني أن العارية مضمونة في حال التعدي فقط، أما إذا لم يتعدى المستعير فإن العارية لا تضمن. ما وجه كونها مضمونة بكل حال عند المؤلف؟ يقول لأن المستعير منتفع، المستعير منتفع، فرق عن الوديعة. الوديعة المستعير المودع منتفع، ما منتفع محسن، لكن المستعير منتفع ولا مو منتفع؟ منتفع، فليس بمحسن، وإنما المحسن من هو؟ المعير، المحسن هو المعير. والعارية مضمونة إن لم يتعدى، وتجوز في كل منفعة إلا لا بضع، تجوز في كل منفعة لا بضع. ما هو البضع؟ فرج المرأة، البضع فرج المرأة. وفي بضع أحدكم صدقة، ويطلق عليه الحر أيضا، أو مفهم ذات حر. إذا استحلت أمتي 15 خصلة وذكر منها الحر والحرير والمعانف. طيب، إذن يقول المؤلف تجوز العارية بكل عين ينتفع بها إلا البضع. طيب، يعني هل صاحبة البضع يمكن ينتفع بها ولا ما يمكن؟ نعم يمكن، لكن ما يجوز الانتفاع بالبضع، يعني استخدمه، لأن هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب. لا بضع وهو فرج المرأة، فلا يجوز للإنسان أن يعير المرأة في وقت معين. هل ينتفع المستعير بالعارية أم لا؟ نقول نعم. هل ينتفع المودع بالوديعة؟ لا، إلا بإذن صاحبه، إلا بإذن صاحبه. قال: لا بضع ولا ومسلم لكافر، يعني لا يجوز أن يعير المسلم للكافر، لأن في ذلك إذلالا لمن؟ المسلم. والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالإسلام يعلو، هل يعقل أن يعير مسلما لكافر؟ نقول نعم، إذا كان رقيق مثل اللي قبله، مثل اللي قبله، إذا كانت أمة ما يعيرها بحيث أن يعير بضعها، لا، يعير الأمة نفسه لا إشكال إذا لم تكن مسلمة. أما إذا كانت مسلمة فالحكم واحد، فهو لا يعير هنا مسلما لكافر لما فيه من الاستذلال، ولأن الكافر يستخدمه ويذله، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ويرجع، من هو الذي يرجع؟ من هو المعير؟ ويرجع المعير ما لم يأذن بشغله بشيء يضر به أن رجع. كيف هذه المسألة؟ أنا أعرت الأخ عمر مركب لنج سفينة، الأخ عمر ركب البحر ومشى، راح لينبع وركب البحر. يوم أنه مشى كيلو وكيلوين صلت عليه، قلت رجع عارية، وهو ارتبط الآن وحمل ناس وكذا، هل يسوغ لذلك؟ يقول وله الرجوع ويرجع ما لم يأذن ويرجع المعير ما لم يأذن المعير لشغله يعني شغل العارية بشيء يتضرر فيه المستعير لو رجع المعير. فإذا كان يتضرر يعني هو استعار من السيارة يبي يروح عليها المكة يوم أنه انتصف كيف لا يرجع ضرر ولا ما يتضرر يتضرر في هذه الحالة. إذا نقول ويرجع المعير في عاريته ما لم يأذن المعير للمستعير بشغله يعني بشغل العارية بشيء يضر به يعني يضر بالمستعير إن رجع إن رجع المعير. فإذا كان المستعير يتضرر برجوع المعير في عاريته وقد أذن له بشغل العارية بشيء قد يحتاج إلى وقت فنقول لا يجوز لك أيها المعير أن ترجع في العارية أن ترجع في العارية. فلو أنه أذن أن يشغله بشيء يتضرر المستعير لو طلبها المعير كمن ركب مركبا ثم طلب منه المعير رجوعه وهو في البحر فهنا يتضرر فنقول لا يسوغ له ذلك. نعم اقرأ. نعم في أحد عنده سؤال؟ عندنا مسألتان الآن سنشير إليهم. نعم أيوة سنت نسي آدم فنسي الذرية وما سمي الإنسان إلا أنه نسي ولا القلب إلا أنه يتقلب ولا القلب إلا أنه يتقلب. لكن من رحمة الله أن الله كتب النسيان على بني آدم لأنه لو لم ينسوا المصائب والمشاكل كان الله مستحيل. طيب أنواع الوديعة قلنا الوديعة على أربعة أنواع على أربعة أنواع. النوع الأول ودائع خزائن حديدية. النوع الأول ودائع الخزائن الحديدية. شو ودائع الخزائن الحديدية؟ يعني أنا أخذ خزينة حديدية خاصة بي معي المفتاح ما يفتحها أحد غيره. من أخذها؟ من شركة من مؤسسة من بنك. المهم أني أطمئن أضع أغراضي ما بيحد يطلع عليها إلا أنا أضعها في هذا المكان. واضح؟ طيب. النوع الثاني وديعة تحت الطلب. وديعة تحت الطلب تعرفون هذه ولا لا؟ حساب جهل حساب جهل. ونبي نجي الآن تسمية وديعة في المسألة اللي بعد هذه. النوع الثالث وديعة استثمارية. تعرفون الفرق بين الوديعة تحت الطلب والوديعة الاستثمارية؟ الوديعة الاستثمارية شغلها تدر عليك تقول للبنك اشتغل فيه او تقول للفرد اشتغل فيه خليه يضارب فيه هي وديعة صح ولا لا؟ اما اللي عند الطلب لا ما يشتغل فيها البنك هي لك متى ما طلبتها تاخذ خذ الصراف اسحب ما تشاء وليس من حق البنك ان يقول لك لا ما تسحب هالوقت ولا كذا ما يجوز. واضح؟ هذه كم؟ ثلاثة. الرابع وديعة ادخارية. وديعة ادخارية هذه يعني في بعض البنوك والشركات والمؤسسات تود عندهم لتدخر لكن حتى أنت ما تسحبها حطون لك سنة معينة حد معين يعني قبل عام 32 ما تسحب هذا ادخار. ومثلها الصندوق اللي يضعونه حصالات يعني في بعض البيوت وهكذا، هل تسمى وديعة ادخارية؟ وهذه من أول ما قامت عليه البنوك الإسلامية، يسمونها البنوك المحلية، في بيتي في ميت غمر في مصر الدقهلية. أنا لما بحثت في البنوك الإسلامية رسالة الدكتوراه قبل 30 عاما تعرضت للبنوك الادخارية، لأنها هي أول فكرة للبنوك الإسلامية قام عليها وتولاها أحمد النجار عليه رحمة الله. طيب النوع الخامس كم ذكرنا؟ 4. النوع الخامس ودائع الوثائق والمستندات. الوثائق والمستندات، لاحظوا الفرق بين هذه وبين الأولى، بين هذه وبين الأولى، واضح؟ الأولى وديعة ويش؟ خزينة، أنا أخذ خزينة حديدية كاملة لي ما يدخل معي أحد، لكن هنا أنا أودع وثيقة، يعني بمعنى وثيقتي وثيقة عمر وثيقة خالد وأحمد ومحمد كلها في خزينة، فهذا البنك أو هذه الجهة أو هذا الفرد مسؤول عن هذه الوثائق. واضح الفرق بينهم؟ طيب إذن هذه أبرز أنواع الودائع، ودائع خزائن حديدية، ودائع تحت الطلب، ودائع استثمارية، ودائع ادخارية، ودائع مستندات ووثائق. طيب أرأيتم ما نعطيه البنك اللي هو الحساب الجاري، هل نكيفه على أنه وديعة؟ أنا بفتح حساب للبنك صح ولا لا؟ هل نكيفه على أنه وديعة؟ واضح ولا مضى؟ لرح تفتح حساب تحط 10,000 20,000 100,000 حساب وديعة ولا ما هي وديعة؟ وش يترتب عليها؟ ها ارفع صوتك، يعني ترى انها وديعة قرض؟ قرض ليست وديعة. طيب لو قلنا وديعة وش ترتب عليه؟ رد عينها. ها لو قلنا وديعة لا يسوغ للبنك أن يتفرق به، ها؟ إحنا أشرنا لها ترى العام الماضي في الربا لما ذكرنا الربا، ها؟ إجابة أخويكم سليمة 100%. نقول حساب الجاري أو الوديعة تحت الطلب، إحنا شوف نسميها وديعة لكن ما هي وديعة، هي قرض وليست وديعة، لأنها لو قلنا إنها وديعة لترتب عليه أن البنك لا يتصرف بها، لا يسوغ له يتصرف بها، والبنك الآن يستفيد منها ولا ما يستفيد؟ يستفيد منها، هالملايين النائمة لبعض الناس يشتغل بها البنك يأخذ، صح ولا لا؟ يترتب عليه أن البنك يعيدها بعينها، بعينها. حنا ما في عادة في العين في الفلوس، حتى تعطيه شيء أو تعطيه 5,000 أو 10,000 ورجع لك 5,000، لكن هل هي 5,000 اللي تحمل أرقام معينة؟ لا، إذن هذا قرض وليس وديعة، ولهذا الوثيقة اللي تكتبها عندما تفتح حساب توقع على أنها قرض، وهنا البنك مستفيد 100%. لكن يا أخوان لو قلنا وديعة أيضا البنك هل يضمنها لك إذا لم يتعدى؟ هل يضمنها إذا لم يتعدى؟ هيضمن، قلنا في الوديعة ما يضمن، لكن إذا كان قرض مضمون بكل حال. شوف هذه من مصلحة الموتى، استخدامها من مصلحة البنك. طيب لو قلنا وديعة ألا يجوز له أن يرد أكثر منها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ أنا أودعت عندك 5000 وديعة، ما يجوز لك أنك تعطيني تقول جزاك الله خير الحقيقة أنت ساعدتني على الأمانة وكذا، خذ هذه 5500 إذا كانت وديعة. لكن إذا كانت قرض، كل قرض جر نفعا فوائد. شفتوا اللي ترتب عليها؟ إذا يترتب عليها مسألة التلف، يترتب عليها مسألة الزيادة، يترتب عليها مسألة الضمان، يترتب عليها مسألة الرد اللي هي ردها بعينها، يترتب عليها مسألة التصرف بها. فالراجح أن ما يعطى للبنوك حسابات جارية هو قرض وليس بوديعة، هو قرض وليس بوديعة. بقي عندنا مسألة وهي أركان الوديعة. وش أركان الوديعة؟ مودع ومودع مودع ومودع ومودع عنده ومودع عنده. مودع الشخص اللي يملك الوديعة، ومودع عنده اللي هو اللي يحفظه، ومودع وهو المال الذي يحفظ، واضح. وصيغة، وصيغة اللي أودعتك أو أمنتك أو احفظ لي هذا المال، بأي صيغة قولية أو فعلية. وبهذا ننهي باب الوديعة. في أحد عنده سؤال قبل أن نتجاوز؟ نعم. ريالين ونص صارت 10. المهم أخوكم يقول في الحسابات الجارية إذا قل رصيدك عن مبلغ معين يأخذون عليك شهريا مبلغا 2.5 5 كذا، هل يسوغ لهم ذلك؟ طبعا هم يقولون هذا مقابل حفظ مالك، ونحن نقول لهم أنتم لا تحفظون المال وإنما هو قرض عندكم تستفيدون منه. فالواقع أنه لا يسوغ لهم أن يأخذوا عليه مبلغا، لكن هذه من المعاملات اللي أصبحت شر لا بد منه. أيه وديعة ما هي تسمية اصطلاحية، مثل قلنا وديعة تحت الطلب، ما هي وديعة، هي قرض. نعم. إذا كانت وديعة، نعم، لو أودعتك أنا هذا القلم، أودعتك هذا القلم وحفظته لي ثم طرأ لك أن ترد علي قلمين، جزاك الله خيرا ولا شيئا. نعم. هم يقولون هذا، لكن هل يسوغ لهم ذلك؟ هم يستفيدون من المال، لكن لاحظ أنه لما قل وقلت استفادتهم منه أخذوا عليه مبلغ على المال الأكثر علشان حفظه، لكن المال الأكثر مستفيدين منه. نعم. هل أي أحسن أخوكم جرنا إلى 3 مسائل يقول أنت لم تتعرض لها، بذكائه جرنا إلى 3 مسائل. مسألة الأولى، هل للمودع أن يسافر بالوديعة؟ المسألة الثانية، هل للمودع أن يودع الوديعة؟ ذكرنا هذه المسألة، ما ذكرنا. هل للمودع أن يودع الوديعة؟ طيب، وهذه المسألة تنقسم إلى مسألتين، هل له أن يسافر بها؟ نقول لا، ليس من حقه أن يسافر به، لأن السفر مظنة تلف، هذا نوع من التفريط. طيب هل له أن يودعها؟ نقول لا يخلو، إما أن يكون مضطرا للسفر فهنا يودعها عند الإمام أو من ينوب عنه، عند الإمام أو من ينوب عنه، أو عند وكيل المودع. فإن أودعها عند غيرهم فمن أهل العلم من يقول أنه يضمن بكل حال إذا كان، وأما إن أودعها عند مجنون أو سفيه أو صبي فإنه يضمن بكل حال. إذا لاحظت، هل للمودع أن يودع؟ نقول لا يخلو، إما أن يودع بإذن المودع فلا إشكال فيه، أو يودع بغير إذنه، فإن أودعها بغير إذنه عند من يحفظها كالإمام أو نائبه أو وكيل المودع فلا إشكال، وأما إن أودعها عند من لا يحفظها كالصبي والسفيه والمجنون فإنه يرضى. طيب أخوكم يسأل سؤال جميل، يقول أنت قلت إن من الفروق بين الوديعة والعارية أن العارية ينتفع بها المستعير والوديعة لا ينتفع بها إلا بإذن المعير، فهل إذا أذن المودع للمودع بالانتفاع هل تتحول من وديعة إلى عارية؟ نقول لا، تبقى لها أحكام الوديعة مع انتفاع المودع. لو قلنا، أخوكم يقول لو قلنا، بل نقول إنه قرض، هذا هو الراجح أنه قرض. نقلنا أخوكم إلى مسألة ذكرناها في العام الماضي، وهي الزيادة على القرض من غير شرط، رجحنا أنه يجوز، واستدللنا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد استسلف بكرا ورد رباعيا، ولكننا قلنا إنه في النقود ينبغي أن يحتاط في ذلك، لأنه يؤدي إلى الربا الصريح، شبهة الربا الصريح. نعم. قال رحمه الله: باب الإجارة. إنما تصح من منفعة مباحة معلومة عرفا أو وصفا أو رؤية لمدة معلومة مع بقاء العين من مالك متصرف أو مأذون له متمكن من التسليم، ويستوفي المنفعة ودونها بنفسه وبمثله بأجرة وغيرها لا بمخالف، وتعتبر معرفة الراكب والدابة وتوابعها برؤية أو صفة، وقدر الحمل بكيل أو وزن، ومعرفة الأجر والعرف في التقدير في أجرة طير وحمام وسفينة وخياط وطعام أجير ونحوه. قال المؤلف رحمه الله: باب الإجارة. الإجارة في اللغة مشتقة من الأجر وهو العوض، مشتقة من الأجر وهو العوض، والثواب يسمى أجرا، الثواب على الطاعة يسمى أجرا. أما في الاصطلاح فالإجارة عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة بعوض معلوم. لاحظوا، قريب من تعريف البيع تماما، لكن هي إجارة. إذن هي في الاصطلاح عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة بعوض معلوم، بعوض معلوم يمثل لها. لو أنني استأجرت منك دارك لمدة سنة بألف ريال، عقد على منفعة وهي سكنى الدار معلومة من عين معينة معلومة هي الدار أو موصوفة في الذمة، يعني لو قلت لي أنت تسكن داري اللي في مكة العمارة الفلانية الشقة الفلانية وهكذا مدة معلومة اللي هي سنة بعوض معلوم اللي هو ألف ريال في مثال. طيب، ما هي أركان الإجارة؟ أركانها عاقدان اللي هو الأجير والمستأجر، لا الأجير والمؤجر، أنت لا توهقنا، الأجير والمؤجر يعني المستأجر والمؤجر، وصيغة اللي هي أجرتك أو أكريتك ومعقود عليه وهو المنفعة والأجرة. إذن أركانها العاقدان وهما المؤجر والمستأجر، والصيغة وهي يعني القول أو الفعل، والمعقود عليه يعني محل العقد وهو المنفعة والأجرة، المنفعة والأجرة. المؤلف يقول رحمه الله: إنما تصح على منفعة مباحة معلومة عرفا أو وصفا أو وصفا أو رؤية بمدة معلومة مع بقاء العين من مالك متصرف أو مأذون له متمكن من التسليم. المؤلف أجمل شروط الإجارة بهذه العبارة الدقيقة، تابعوا معي بارك الله فيكم. نقول شروط الإجارة ما يأتي: أولا أن تكون المنفعة معلومة، أن تكون المنفعة معلومة. لاحظ عبارة المؤلف: إنما تصح على منفعة مباحة معلومة. الشرط الثاني أن تكون المنفعة مباحة. الشرط الثالث أن تكون المدة معلومة. طبعا الشرط الأول والثاني قول المؤلف منفعة مباحة معلومة، الشرط الثالث أن تكون المدة معلومة، أشار إليه المؤلف بقوله بمدة معلومة. الشرط الرابع أن تبقى العين بعد استيفاء المنفعة، أن تبقى العين بعد استيفاء المنفعة، أشار إليه المؤلف بقوله مع بقاء العين. الشرط الخامس أن تكون من مالك أو مأذون له فيها، وقد أشار إليه المؤلف بقوله من مالك متصرف أو مأذون له. الشرط السادس أن يكون المؤجر متمكنا من تسليم العين، وقد أشار إليه المؤلف بقوله متمكن من التسليم. الشرط السابع معرفة المعقود عليه وهو الأجرة والعين المؤجرة، وقد أشار إليه المؤلف بقوله معلومة عرفا أو وصفا أو رؤية. واضح الشروط من كلام المؤلف؟ لاحظوا عبارة المؤلف: إنما تصح الإجارة على منفعة. إذن لابد أن يكون الشيء المؤجر فيه منفعة مباحة هذا الشرط اللي ذكرناه الثاني معلومة، هذا الشرط الأول عرفا أو وصفا أو رؤية، يعني أن تكون الأجرة والمنفعة معلومة برؤية أو صفة بمدة معلومة، لا بد أن تكون المدة معلومة، يعني حدد شهر شهرين سنة سنتين 10 سنوات وهكذا مع بقاء العين. لكن لو كانت العين تتلف، يعني لو قال أجرتك هذا القلم والقلم يسقى، يعني حذر يحط في حذر خلاص هذا ينتهي، مع بقاء العين من مالك المتصرف لأن يكون جائز الصرف. قد مر معنا هذا ضمن شروط البيع، أو مأذون له، يعني قد يكون الإنسان لا يملك السلعة لكن مأذون له يتصرف فيها مثل الوكيل والوصي والولي وغيرهم، متمكن من التسليم، وهذا أشرنا إليه في شروط البيع، قلنا القدرة على تسليم المبيع. لكن لو جاء وقال أجرتك هذا الطيرة في الهواء، أو أجرتك هذا السمكة في الماء، أو أجرتك هذا الجمل الشارد، هذا لا يتمكن من التسليم. قال ويستوفي المنفعة ودونها بنفسه وبمثله بأجرة وغيرها لا بمخالف. هذه مسألة هل للمؤجر أن يؤجر، هل للمؤجر أن يؤجر، يعني المستأجر هل للمستأجر أن يؤجر؟ المستأجر يستوفي المنفعة، يستوفي المنفعة، فهو يعني استأجر المنفعة، أنا استأجرت هذه الدار منك لمدة سنة، شاء الرحمن أن يصدر قرار نقلي من المدينة وأنا مستأجر منك في المدينة، أنت تقول بيني وبينك عقد نفذة، هل من حقي أني أؤجر ما استأجرته منك ولا لا؟ شو يقول المؤلف؟ يقول له ذلك، يعني له أن يستوفي المنفعة، المنفعة بنفسه أو يعني بغيره، لكن بالمثل. شلون بالمثل؟ أنا استأجرت منك الدار لأسكنها عائلة، عوائل، أنا ما لقيت عائلة تسكنها، قمت جبت لي عزابية سكنتهم بين عوائل، هل يسوغ لي ذلك؟ أنا استأجرت منك الدار للسكنة، فرالي أخليها محل تجاري، يسوغ لي ذلك؟ هذا ليس هذا بمخالف، أنا استفدت أو استوفيت المنفعة بمخالف ليس بمثله. المؤلف يقول عليه رحمة الله، يقول ويستوفي، من هو الذي يستوفي؟ المستأجر المنفعة ودونها، ما يجي يستوفي أكثر من المنفعة، يعني أنا مستأجر الأرض لزراعة يعني لزراعة الحبوب، ما أزرع فيها شيء يعني يضر الأرض، حتى برسيم، لأن البرسيم يحتاج إلى عروق يبي أكثر من وقت، أنا مستأجر الأرض لي يعني أضع فيها شيء خفيف، ما أجي أضع فيها حديد ولا أضع فيها مشحمة زيت بحيث أنها يعني تتضرر الأرض، بنفسه وبمثله، يعني بنفسه وإنسان مثله، يعني مثل ما استأجرها له بأجرة وبغيرها. يعني هل من حقي أني أجي وأقول يا فلان اسكن المحلي ولا أخذ منك أجرة، ولا يلزمني أني أخذ منك أجرة؟ أنا مستأجر، أحسنت أن تحط، أنا مستأجر، المنفعة ملك لي ولا لا؟ لي أن أملكها من أشاء بشرط أن لا يتضرر ألا تتضرر الدار مثلا، لا بمخالف يعني لا يستأجرها لا يؤجرها بشيء تتضرر به من المستأجر الثاني. وتعتبر معرفة الراكب والدابة وتوابعهما برؤية أو صفة، تعتبر معرفة الراكب والدابة برؤية أو صفة. أنا أستأجر منك يعني ناقة أو جمل من أجل أركبه، لابد من معرفة الراكب، لأن في فرق بين يركب واحد ما شاء الله وزنه 150 كيلو وبين واحد يركب وزنه 20 كيلو، صح ولا لا؟ أو استأجرت منك سيارة، في فرق بين كوني بحط فيها قطن أو بحط فيها حديد. وأنا بسأل سؤال وبواحد ذكي يجاوبني بسرعة، من هو اللي بيجاوب؟ لا بختار قبل، لأن بيجاوب على طول. ها أنت على طول جاوبني، أيهما أثقل، كيلو قطن حديد ولا كيلو حديد؟ ها أحسن، كيلو قطن ولا كيلو حديد؟ أين أثقل؟ ها عندك شك أنت؟ طيب إذن هما متساويان صح. طيب إذن نقول لا بد من معرفة الراكب والدابة، لازم نعرف الدابة، يعني في دابة قوية وسريعة ونشيطة وفي دابة يعني ضعيفة، وتوابعهما، وش التوابع؟ السرج وما يتعلق به. طيب برؤية أو صفة، وقدر الحمل لكيل أو وزن، ومعرفة الأجر. ومعرفة لابد أيضا معرفة الحمل، ما تجي وتحط مثل بعض الناس إذا استأجر سيارة قام وحط عليها اللي هو يجب، لازم تحدد لي طن طنين وهكذا، نصف طن ربع طن، ضرر السيارة صح ولا لا؟ وهكذا الدابة، الدابة تأجز ما تقوم، حمل عليها لأن تأجز. يذكرون شخص أراد أحد الحكماء أن يختبره، فقال له ادخل هذه الغرفة وكان فيها ذهب، وقال له لك 10 دقائق حمل من الذهب ما تستطيع، هذا يفتح للباب ولا ذهب أصفر خطر على عقله، وقام هو حمل هذا الثوب، حمل بأكمامه، الشاهد أنه قال له يحمل على دانه كذا بثمة، فلما شاف الحكيم هذا قال له أخرج نزل اللي شئت، ثم وعظه موعظة تكتب بماء العينين، لا بماء الذهب بل بماء العينين. تدروشي قال له إن وقتك مثل هذا، فأنت استغل وقتك بالطاعة والعبادة لأن وقتك أثمن من هذا، فعمرك محدود فاستغله كما تستغل أخذ هذا الذهب. ففعلا وعظه موعظة بلغة. ولا بد من معرفة الحمل بكيل أو وزن، ومعرفة الأجر، يعني لا بد أحدد له الأجر. وللأسف الآن كثير من المشاكل تحصل بعدم معرفة الأجر، وأنتم حصل لكم كثير، وأنا خذوها اللي حصل لي أسبوع قبل الماضي في مكة، كان عندي دورة هنا، فركبت مع صاحب تاكسي، قلت له كم؟ قال لي حبيبي اللي يجي لك، قلت لا فتحت الباب، لا حدد لي ثم ما يأتي مني كرما هذا شيء. لكن تقول لي إذا انتهيت بعطيك نص ريال ترضى؟ قال لا. كيف تقول لي يجيبك؟ لا يصلح حبيبي، غلط هذا، حدد من الآن. فالمهم قال بس اللي يجيني. قلت قابل؟ قال لي. ركبنا، يوم وصلنا المكان صلى ما لم أمشي. قال كيف؟ ما لم أمشي. قال لا لا، المشوار بثلاثين. قلت أنا ركبت 10 مرات، ما هو بثلاثين، أنا ركبت 15. قال يا شيخ أنا ما أبغى شيء، حسابك عند الله. كيف تقول لي في البداية كذا؟ يا أخي غلط هذا. فالمهم أنا أرضيته، وكنت قاصد من البداية أن يتعلم درس. فنحن للأسف أهل العلم شوف يقول لا بد من تحديد الأجرة والأجرة، لأن لو لم نحدد الأجرة حصل إشكال. والإسلام يسد جميع الأبواب التي يحصل فيها خلاف أو خصام أو إغار للصدق، فلا بد من تحديد الأجر أو الأجر. قال المؤلف رحمه الله: والعرف كالتقدير في أجرة طير وحمام وسفينة وخياط وطعام أجير ونحوه. يعني أن العرف نزل منزلة التقدير في هذه الأشياء، لأن الحمام ما فيه شيء محدد، والغالب أن الناس يدخلون طبعا مو بالحمامات اللي فيها قضاء الحاجة أكرمكم الله، حمامات حقات سباحة، سباحة تعرفونها ولا لا؟ ثم سوني هي سوني أو ها؟ أين؟ فهذه الحمامات اللي موجودة اللي فيها يعني هي نوع من العلاج وكذا، ومثل الآن ملاعب الأطفال، ومثل بعض الحدائق اللي بفلوس ومنتجعات، كل هذه نرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العرف. نرجع فيها إلى العرف. فالمؤلف يقول: والعرف ينزل منزلة تقدير، منزلة الأجرة المحددة. إذا أجر الطير لحاجة معينة، أو أجر السفينة شيء بسيط، أو أجر حمام، أو وأنا أقول مثل مواقف السيارات الآن، ألست تقف وتأخذ الآن البطاقة وأنت ما تدري كم ساعة، صح ولا لا؟ وغالب أننا ما ندري، إذا جينا نطلع كم تبي يقول لك حاسب. هنا نزل العرف منزلة التقدير، واضح؟ المؤلف رحمه الله يقول: والعرف ينزل، والعرف كالتقدير في أجرة طير وحمام وسفينة وخياط وطعام أجير ونحو. طبعا الخياط إذا رحت وحطيت توك عنده، الغالب أنه ما نقول لك كم، صح ولا لا؟ الغالب أنه ما نقول لك كم. إذا جبت أنا قماش أعطيت إياه يخيطها، أنا الغالب ما أقول لك كم. الكواين هل تجي تقول لك كم تكوي توك؟ ينظر، صح ولا لا؟ فالغالب أنه ما نسأل عن هذا، نرجع إلى البحر. وهكذا أيضا طعام الأجير، لو أنه استأجرته وقلت علي طعامك، أو تعقدت مع عامل وقلت الأكل علي، هل يجي العامل يقول أنا أبي بوفيه مفتوح يوميا، ها؟ ولا يقول أبي لحم أرانب يوميا، ولا أبي حمام فرنسي، ها؟ مستحيل، في حمام فرنسي من ألذ أنواع الحمام، مستحيل. ولا يقول أبي يوم سمك، يوم مشويات، يوم كذا، لا. هنا نرجع إلى ماذا؟ إلى العرف، أكل الناس الوسط. طيب انتهى الفصل؟ في أحد عنده سؤال؟ ما أريد نتجاوز شيء إلا وهو مفهوم، بارك الله فيكم. هذه لا، لابد قبل، أما نهاية المشوار. طيب إذا أنك ركبت، أنا صاحب تاكسي وركبت معي ها، وقلت لك أعطني 100 ريال، تعطيني 100 ريال؟ مستحيل، مستحيل، صح ولا لا يا أخوان؟ لا بد من التحديد. لكن إذا كان بالكيلو، في بعض البلاد اللي ملزمة المسافة خلاص محدد. يعني يتلاعبون بك أصحاب التكاس، يلف بك لفتين يدور راسك وهو يدور حول محلك لسة ما تدل، مثل ما يدل يدور بك وياخذ منك. نعم سيأتينا إن شاء الله. أخوكم استعجل مسألة ستأتينا، سنتعرض لخمسة وست مسائل من هذا القبيل ستأتينا بعد قليل إن شاء الله. ستأتينا هذه شير إليها المؤلف. ما في إشكال، يعني لو قالوا ادفع عند الدخول 100 ريال يكون منها تأمين ومنها كذا وكذا وحسب استخدامك نرجع لك الباقي، ما في إشكال. أي ما في إشكال، ما في إشكال، أي ما فيها غرض، لأن ما دام برجع لك الباقي ما فيها غرض. أحسنت. أخوكم يسأل سؤال مهم، يقول هل من حق صاحب العين المؤجر أنه يشترط عدم الأجرة؟ قل نعم، وإذا اشترط يلزمك ذلك، لكن أنت تقول له أني إذا طرأ لي طارئ تنفسخ الإجارة، حصل لي ضرب مثل هذا الإنسان نقل، ما يمكن يبقى خلاص، أنت شرط عليني ما أجر لك ترجع لي باقي الأجرة. نعم لا يجوز، النظام يمنع ذلك ونحن أنت تسألني عن تأجير العامل؟ أجل تجار هذا الأصل، هذا الأصل، وإلا الله يعينك تعطيه اللي هو الغير، ودائما يؤدي الى الخصام. قل لك اتفق معه بالنقطه، اتفق معه قل له حددني كم التكلفه تقريبا، خلها تزيد 20 ريال تقف 20 ريال. لكن تفاجئ، قبل امس سالني واحد يقول جبت لي واحد يبول، يقول جاءه يقول انا كنت متوقع حسب يعني تخطيط وسؤالي 1800 وقال لي 3700. قلت ما أقول يا الله المشكلة ما فينا تقول لا خلاص هذا صوت أنت معنا الآن الماضي ولا أنت معنا؟ أي خلاص هذه مشكلتنا يا أخوان، ذكرناه ولا لا؟ من اللي معنا الآن الماضي؟ ذكرناه يا أخوان ولا لا؟ ألم نذكر لكم عند حديثنا في نهاية الربا البوفيه المفتوح، وذكرنا لكم كل شيء بريالين وكل شيء بخمسة، وقلنا هل يا هذا في هذا غرض ولا لا؟ ورجحنا أنه ما في غرض، رجحنا. نعم نعم ها يضمن الميت، يضمن الميت أي حالي طمع قطعنا عليه طمع. احنا المجتمع انا اجرت سيارتي ودهست فيها واحد، انت اللي تضمن، احنا ما لي شغل فيك، لكن عادة هذه ترجع لمسألة التأمين وعدمه. قال رحمه الله فصل، ويستحق الأجر والمنفعة بالعقد ما لم يؤجل الأجرة الأجرة المعينة في الذمة حتى يسلم، ويضمن الأجير المشترك ما تلف بعمله لا من حرزه والخاص ما تعدى فيه، ولا ضمان على حارق بغير جناية، وهي لازمة تنفسخ بالتلف والإتلاف وغرق الأرض وانقطاع الماء لا بجنون أو موت من له وارث، ولهم الفسخ باتفاقهما وبخوف عام مانع من النهب، ولو تجاوز المسافة أو زاد لزمه ما سمى وأجرته مثل للزائد، وضمان العين إن تلف وهي أمانة فيقدم قوله في نفيه في نفي للتفريط، وقول المؤجل في الرد وفي قدر الأجرة والمدة وإبقاء العبد وإباق العبد والدابة وموتهما تردد. رحم الله المؤلف، شوف العبارة دقيقة. وفي قدر الأجرة والمدة وإباق العبد والدابة وموتهما تردد، يعني تردد عندي. يقول المؤلف أنا متردد في هذه المسألة ما تبين لشيء رحمه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فصل. ويستحق الأجر والمنفعة بالعقد ما لم يؤجل الأجر، يعني متى يستحق المستأجر المنفعة بمجرد العقد، ومتى يستحق المؤجر الأجرة أيضا بمجرد العقد. فالمؤجر يستحق الأجرة والمستأجر يستحق المنفعة بمجرد العقد، لكن لو اتفق على صيغة معينة لدفع الأجرة فلا بأس، فلو قال أدفع لك نصف الأجرة في أول مدة العقد والنصف الثاني في بداية النصف الثاني من المدة كما هو المعمول به عندنا هنا في بلادنا، إذا أجرتك سنة أسلم لي نصف الأجرة في اليوم الأول ثم نصف الأجرة الثاني في بداية ستة الأشهر الثانية، هذا أظن هو المعمول به الآن عندنا. لكن لو اتفقنا أنك تسلمها لي مباشرة أو اتفقنا أنك تسلمها في آخر يوم أو حسب ما نتفق عليه. ويستحق الأجر والمنفعة، أو يستحق يعني يشمل الأمرين، بالعقد ما لم يؤجل الأجرة المعينة، يعني إذا قال له الأجرة بعد شهر أو أكثر فيجوز ذلك، ما لم يؤجل الأجرة المعينة في الذمة فحتى يسلمه، يعني خلاص نقول ما دمت حددت مدة معينة فلك ذلك. فلو قال المستأجر أنا سأستأجر منك اعتبارا من 1 محرم عام 1432، لكن لن أسلمك الأجرة إلا في 1 ربيع 1432، فله ذلك. ويضمن الأجير المشترك، يضمن الأجير المشترك ما تلف بعمله لا من حرزه. عندنا أجير مشترك وعندنا أجير خاص. الأجير المشترك هو الذي يقدر نفعه بالعمل، الأجير المشترك هو الذي يقدر نفعه بالعمل، كمن يستأجر شخصا بخياطة ثوب، يعني أنت إذا رحت للخياط يخيط لك ثوب، هل الخياط يشتغل لك لحالك ولا لك ولغيرك؟ إذن هذا أجير مشترك، مشترك بينك وبين غيرك، فقد يستأجره 10 أشخاص في وقت واحد. أما الأجير الخاص فهو الذي يقدر نفعه بالزمن، كمن يستأجر شخصا شهرا أو سنة للعمل عنده. فأنت إذا جبت شخص كهربائي يسوي لك الآن الكهرباء في بيتك أو سباك، هذا أجر خاص ولا مشترك؟ خاص، لأن الزمن كله عندك. وهكذا أيضا لو جبت عامل يشتغل عندك لمدة سنة سواك أو يعني حارس للبيت، هذا أجير خاص. إذن الأجير المشترك الذي يقدر نفعه بالعمل، والأجير الخاص الذي يقدر نفعه بالزمن. الأجير الخاص خاص بالمستأجر فقط شخص، وأما الأجير المشترك فهو يشتغل عند مجموعة اثنين او ثلاثة او اكثر او اقل. قال المؤلف: ويضمن الاجير المشترك ما تلف بعمله، يعني ليتلف بعمله يضمنه، اللي يتلف بعمله. اعطيته قماش قلت له خط لي هالثوب، ثوب خاطر، انا قايل له ثوب عماني، ثوب خاطر ثوب سعودي او ثوب قطري او ثوب كويتي او ثوب شامي، يضمن ولا ما يضمن؟ لان هنا عمله، اخل بعمل، واضح ولا لا؟ لكن لو انه خاط الثوب وعلقه وينتظرني اجي فاحترق محله يضمن؟ ها يا اخوان يضمن؟ ترددا اي انت ها كل واحد هو، نحن نقول يضمن ما تلف بعمله لا ما تلف من حرصه يأذن. طيب انتم عندكم درس بعد العشاء تريدون نكمل يا اخوان؟ نكمل موافقين نكمل بعد صلاه العشاء؟ نكمل الإجارة بس، لأن لازم ننهي المعاملات إن شاء الله. إحنا لعلنا نكمل الإجارة بعد العشاء كذا. إذن قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويضمن الأجير مشترك ما تلف بعمله لا من حرزه، والخاص ما تعدى فيه. الأجير الخاص لا يضمن ما تلف بعمله إلا إذا تعدى. شلون تعدى؟ مسكين هو يسوي لك الكهرب احترقت اللمبة، يسوي لك يعني يشد على ماسورة فانكسرت، هنا لا يضمن. ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. نكمل باقي باب الإجارة. يقول المؤلف رحمه الله: ويضمن الأجير المشترك ما تلف بعمله لا من حرزه. عرفنا أنه يضمن الذي يتلف أثناء عمله، كأن يخطئ في خياطة الثوب أو يكون ضيقا أو واسعا أو غير ذلك. والخاص يعني الأجير الخاص يضمن ما تعدى فيه، أما إذا لم يتعدى فيده يد أمانة، ولا ضمان على حاذق بغير جناية، لا ضمان على حاذق بغير جناية. طبعا الأصل عدم تضمين الأجير الخاص إذا إلا إذا تعدى، الأصل عدم تضمينه، ولكن إذا تعدى يضمن. الماهر في عمله، الإنسان المتقن لعمله الجيد فيه، هذا لا يضمن. مثل الطبيب اللي يجري عملية ثم يعني يموت اللي تجرى له عملية، أو يتلف أحد أعضائه، لا يضمن الطبيب ما دام ماهرا وما دامت شهادته سليمة ليس فيها تزويرا أو يعني غشا. وكذلك الحجام الذي يحجم ما دام يتقن عمله فلا يضمن. وأما الذي لا يتقن عمله فإنه يضمن. فلو جاءنا طبيب غير متخصص فأجرى عملية وهو ليس بجراح نقول يضمن. لو جاءنا حجام يحجم عن طريق الآلات القديمة ثم قال سأحجم عن طريق الآلات الحديثة ولا يعرف يضمن، وهكذا. قال المؤلف: وهي لازمة، هذا سؤالك يا من سألت هل عقد الإجارة لازم أو جائز؟ الإجارة عقد لازم مثل البيع، ومر معنا سابقا أن العقد اللازم هو الذي لا يفسخ إلا برضا طرفي، والعقد الجائز هو الذي يجوز لهما أن يفسخه. فالإجارة عقد لازم ليس لهما فسخه إلا برضا الطرف، ليس لأحدهما فسخه إلا برضا الطرف الآخر. قال: وهي لازمة تنفسخ بالتلف والإتلاف وغرق غرق الأرض. هذه الأشياء التي تنفسخ بها الإجارة: أولا تلف العين المؤجرة، لو أنه أجره دابة فماتت، أجره سيارة صل عليه حادث تلفت فتلف العين المؤجرة. ثانيا موت المتعاقدين أو أحدهم، الأجير مات أو المؤجر، فالمؤجر إذا ناب الورثة منابه الحمد لله، الأجير أيضا إذا ناب الورثة منابه، وإلا فالإجارة تنفسخ. ثالثا عدم التمكن من الانتفاع بالعين، وذلك لتعذر الإجارة، ما تمكن من الانتفاع بالعين يتعذر الإجارة. مثل لو أنه أجر طبيب لقلع ضرسه، فضرس انقلع، تتم الإجارة ولا ما تتم؟ ما تتم، مستحيل. فهنا ما دام انقلع الضرس، هو أجر طبيب ليقلعه، فانقلع الضرس من حاله انتهى. رابعا فسخها برضاهما، فسخ الإجارة برضا الطرفين، يعني هي لازمة لكن جاء واحد الثاني وقال ايش رايك نسخ الإجارة، وافق فلهما ذلك. مر معنا عقد الجعالة، وقلنا في وقتها ان فيه فروق بين عقد الجعالة وعقد الإجارة، تفارق الإجارة الجعالة فيما يأتي، الإجارة تخالف الجعالة فيما يأتي. واحد، الجعالة لا يلزم معرفة العمل، من يبني لي هذا الجدار، من يرد ظالتي، من كذا، من يرد جوالي، ما ندري حجم العمل، قليل أو كثير لا نعلم عنه. أما الإجارة فلا بد من معرفة العمل كما مر معنا. ثانيا لا يلزم معرفة الزمن في الجعالة، أما في الإجارة فمن شروطها تحديد المدة. ثالثا يجوز في الجعالة الجمع بين المدة والعمل، أما في الإجارة لا، يا عمل يا مدة. رابعا لا يشترط في الجعالة تعيين العامل، لأنها قل أي شخص يرد عليه ظالتي لو كان، لكن في الإجارة لابد من تعيين المستأجر. خامسا الجعالة عقد جائز غير لازم، والإجارة عقد لازم، الجعالة عقد جائز والإجارة عقد لازم. المؤلف يقول: وهي لازمة، يعني عقد لازم، تنفسخ بالتلف، يعني تلف العين المؤجرة، والإتلاف، يعني أن يتلف أحدهما العين، وغرق الأرض، لو أنه أجره أرضا ليزرعها فغرقت جاهزين وغرقها، وانقطاع ماء، هذه كلها أمثلة لعدم التمكن من الانتفاع من العين، هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف لعدم التمكن من الانتفاع من العين. وانقطاع ماء لا بجنون أو موت من له والد، يعني إذا جن أحد المتعاقدين الأجير أو المستأجر لا تنفسخ الإجارة، وكذلك إذا مات من له وارث، يعني إذا ناب الوارث منابه فلا تنفسخ الإجارة، لأن الوارث ينوب مناب المورث. ولهما الفسخ باتفاقهما، هي عقد لازم، لكن إذا تراضيا على الفسخ جاز لهما ذلك، ولهما الفسخ باتفاقهما، يعني تحويل عقد الإجارة من عقد لازم إلى عقد جائز. وبخوف عام مانع من النفع، يعني إنها تنفسخ بخوف عام مانع من النفع، كأن تحصر الدار بعدو أو سيل من الأشياء العامة. أما الخوف الخاص فلا، لو كان المستأجر يخاف أو يطلب دين ما تنفسخ الإجارة بذلك. إذن تنفسخ بالخوف العام اللي على البلد كله، اللي على الناس كلهم أهل البلد، أما الخوف الخاص فلا. قال: ولو تجاوز المسافة أو زاد، يعني على المسافة أو زاد، لزمه ما سمى، يعني إذا زاد على المدة، استأجره هو 5 أيام فزاد يوما، أو زاد المسافة، استأجرها المدينة فذهب بها إلى مكة، لزمه ما تم الاتفاق عليه، والزيادة لها أجرة المثل، ويضمن العين إذا تلفت لأنه تجاوز المتفق عليه فهو متعدي. قال: ولو تجاوز المسافة، يعني زاد على المسافة المحددة أو زاد عن المدة المحددة، لزمه ما سمى، يعني ما سماه من أجرة حسب المتفق عليه، وأجرة مثل للزائد سواء كان من المدة أو المسافة، وضمان العين إن تلفت، لأنه هنا تعدى بزيادته، يعتبر تعدى بزيادته على المسافة أو زيادته على المدة، يعتبر تعدى على العين، وهي أي العين المؤجرة أمانة عنده، فيقدم قوله يعني المستأجر في نفي للتفريط، المستأجر أمين، فهو الأصل براءة ذمته، فإذا نفى التعدي قبل قوله، إذا قال أنا ما تعديت نفى التفريط والتعدي قبل قوله. ويقبل قول المؤجر في الرد، يعني إذا ادعى المؤجر أنه رد، يعني لم يرد العين، قبلنا قول المؤجر، فالعين الأصل أنها عند المستأجر بيده، لأن المستأجر يدعي خلاف الأصل، والأصل أن العين في يده، فنقول يقبل هنا قول المؤجر إذا قال إنه لم يرد العين علي، لم يرد العين علي. قال: وفي قدر الأجرة، لو اختلف في قدر الأجرة، هذا قال أنا استأجرت منك ب30 وهذا قال ب40، وهذه ضريبة عدم الكتابة. وفي قدر الأجرة والمدة، لو اختلف في المدة، قال أنا استأجرت منك 5 أيام وإذا قال لا ما استأجرت مني إلا 4 أيام وإباق العبد، يعني قال أنك أجرتني عبد آبق أو أجرتني داب شاردة، وموتهما تردد، يعني هذا محل نظر عند المؤلف. والراجح في هذه المسائل في قدر الأجرة أنهما يتحالفان، الراجح إذا اختلف في قدر الأجرة أنهما يتحالفان، وفي المدة الراجح قول المالك، وهكذا في إباق العبد يقبل قول المستأجر، يقبل قول المستأجر. وهنا مسائل نشير إليها: المسألة الأولى خلو القدم اللي نسميه خلو القدم، تعرفونه ولا لا؟ يعني أنا عندي محل وأصلحته ووضعت له لوحة ومعروف واشتهر، فأنا أبى أطلع وأجرك يا خلو قدم، أقول أبي أجرة 50,000 وأبي خلو قدم 100,000، هل يجوز ولا لا؟ نقول إذا كان المحل مهيأ ويحمل اسم يعني معروف فيجوز، وإلا إذا كان مجرد مكان ولا فيه اسم ولا كذا فلا يسوغ أن يأخذ منه خلو قدم، بل ينتفع المستأجر الثاني بقدر ما استأجر المستأجر الأول. طيب المسألة الثانية، الاستئجار على القرب هل يجوز؟ العبادات، نقول الراجح عدم الجواز، لأنها أعمال يتقرب بها إلى الله والإجارة تخرجها عن ذلك، فلا يجوز أن نستأجر من يصوم ولا أن نستأجر من يصلي ولا أن نستأجر من يقرأ القرآن ونجعل ثوابه الميت. وقد يعترض بعضكم ويقول كيف تفتون بأن فلان يحج عن فلان ويأخذ مبلغ؟ نقول له يا أخانا الكريم، هذه ليست إجارة، وإنما هي تبرع من يقوم بالحج ويأخذ نفقة الحج أو أكثر، ما في شيء، لكن ليست عقد إجارة. ولهذا لو جاء عمر صوته جميل وقراءة جميلة وحافظ وقال ما خليتكم، لا خل ما خليتكم، لو قال ما أقرأ في الدرس هنا فقال ما أقرأ إلا تعطيني يا شيخ 100 ريال على كل درس، قل ما يجوز. ولا قال ما نسلمكم برمضان إلا 2,000 ريال، ما يجوز، هذه إجارة على القرب فلا تجوز. طيب مسألة اللي بعدها، هل للمرأة أن تؤجر نفسها بغير إذن زوجها؟ لا، يعني لو أجرت نفسها تضر، ولو جاي يدورها تطبخ له يلقاها أنا بغاها في الليل، ما يجوز. فنقول لا تؤجر المرأة نفسها إلا بإذن زوجها، لأن في ذلك ضررا عليه وتفويتا لحقه. هل يجوز استئجار الكافر؟ المسلم يستأجر كافر؟ نعم، إذا كان الكافر أمينا، ما دام يعني أمين فيجوز أن يستأجر، لكن أنا عندي شرط لا بد منه، وهذا ما نفتي به، أنه لا بد أن نأمن ضرره على المجتمع، إذا كان يضر وجوده في المجتمع بأخلاقه وأفعاله فلا يعني ينبغي استئجاره. ولهذا نقول لا ينبغي استقدام العمالة الكافرة، إذا وجد عمالة مسلمة تقوم بالعمل. طيب هل يؤجر المستأجر غيره؟ هذه أشرنا إليها وقلنا إن له أن يؤجر، لكن بمثل ما استأجر وبنفس المدة. طيب هل يجوز تأجير الدكاكين والمحلات والاستراحات للمعاصي، محلات تجارية لبيع الدخان لبيع المعازف والأغاني؟ نقول لا، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. طيب الإجارة المنتهية بالتمليك هل تجوز؟ الإجارة المنتهية بالتمليك هل تجوز؟ هذه مسألة محل خلاف، والراجح عدم الجواز، الراجح عدم الجواز لما يترتب عليها من الأضرار ولما فيها من الغرض، ولأنها عقدان في عقد واحد. في أحد عنده سؤال؟ نعم. أن تسأل عن البيع ولا تسأل عن التأجير؟ التأجير لا إشكال فيه. التأجير كونك تؤجر شخص يبيع جوالات هذا ما في إشكال. لكن لو تسألني عن فتح محل جوالات كل حسب نية صاحب المحل. لو تسألني عن فتح محل لي يعني يسأل الإعلام الراديو والتلفاز وكذا أقول حسب استخدام حسب نية اللي يفتح المحل. نعم حتى من غير تعدي يعني هو يخيط بالخطأ وهو يقص القماش بالخطأ يبنى لا ما تلف من حرده ما يجوز. أي شيء يترتب عليه غش أو كذب أو تدليس أو تزوير فلا يجوز. ها؟ أجل محل حلاقة. حلاقة إذا كان حلق النحية ما يجوز. هذا التعاون على إثم العذر. إذا كان حلاق ملتزم حلق الرأس فقط فالأشياء. تفسخ العقد تقاضيها وتفسخ العقد إذا ثبت لك تقاضيها وتفسخ العقد لأن الإجارة هنا على محرم. لا بس كما قلنا يكون نفس المدة وبمثل الانتفاع يعني ما يأجرها حد. أنا ما أجرك أنت زوجك وتجي تأجرها لواحد مع 20 ولد بيد مروه صح ولا لا؟ يعني بمثل الانتفاع اللي هو عقد معك وإن استأذنت فعل أكمل وأحسن وأبعد عن المشاكل. نعم. هل كما قلنا ألم نقل أنه لا يعيره؟ فهل للكافر يستأجر المسلم؟ نقول نعم إذا لم يترتب عليه ذلان فيجوز قد يحتاج المسلم. والآن المسلم أنا أعرف هذا. أنا أقول لك أليس إخواننا من الأقليات الإسلامية في بلاد الكفار أليسوا أجراء عند الكفار؟ أجبني لا يسعهم إلا ذلك. لكن نحن نقول إذا لم يترتب عليه ذلال وإهانة وتنازل في دينه هذا رزق قد لا يجد إلا هذا العمل. لكن لا يعمل بمحرم، لا يعمل بمحل خمر، لا يعمل بمحل يعني خنزير، لا أقول لا تعمل بها. واضح كلامي؟ أما استئجار الكافر الرسول استأجر عبد الله بن أريق وكان هريثا ماخرا دلالة على الطريق. ها؟ إن المرأة رفضت أي رفضت المرأة العقد أي هي رفضت المرأة تفسخ العقد يفسخ القاضي يفسخ أي هي يأثبت هذا مباشرة. هل يجب على المؤجر حسب الشرط؟ أخوكم يقول هل يجب على المؤجر أن يصون العين المؤجرة؟ يقول حسب الشرط. إذا كان اشترط عليه كانت صيانتها مستأجر يلزمه، إذا كان هو التزم بصيانته يلزمه ذلك حسب الشرط بينهم. ما سمعت ما أعلم. الله يهديك. استئجار الأرحام أنا ناقشت رسالة علمية عنوانها الخلايا الجذعية وأحكامها الفقهية وتعرضت الباحثة يا باحث تعرضت لاستئجار الأرحام استئجار الحيوانات المنوية. هذا هذا لا يمكن أن يعيش إلا في المجتمع الكافر الذي لا يعرف نسبا وليس بينهم ارتباط. استأجر امرأة تحمل، لا يجوز. أهل العلم ناقشوا قضية إذا كان له زوجتان أخذ من ماء هذه لهذا، حتى هذا فيه إشكال، لأن أقارب هذه غير أقارب هذه، الأمر ليس بالسهل. استئجار الأرحام، استئجار بنوك الحليب، وتجنيد النطف، تجنيد النطفة، يجي عقب 100 سنة إذا مات يطلعون له ولد يقولون هذا ولد فلان اللي ميت، هذا عبث ودجل ولعب على الناس. أرفع صوتك، نهاهم عن استئجار؟ أي ما نهى عمر، عمر مع أبي موسى ما نهى عن استئجار الشيخ، نهى عن اتخاذ كاتبة لوجود غيره. فإذا وجد، حتى نحن نقول لا ينبغي، إذا وجد المسلم اللي يقوم بالعمل لا ينبغي، لكن إذا احتج الكافر فيجوز استئجاره بشرط أن يكون أمين. وكما قلت لكم أنا أشترط أن لا يكون فيه ضرر، قد يكون أمين لكن فيه ضرر على المسلم بأخلاقه وعاداته وتأثيره. وللأسف الآن موجود عندنا، كبعضهم يقول بجيب عامل كافر لأنه أمين، لأنه ثقة، لأنه دقيق في مواعيده. هذه أخلاقنا، هذه أخلاق المسلمين، لكن المسلمين تخلوا عنها للأسف. نعم. رواتب المعلمين، لا شك أنك أجير عند الدولة، ولهذا لا يجوز لك أن تخرج أثناء العمل إلا بإذن، فأنت وقتك مستقر. أنا أسألك لو كان عندك عامل، استخدم عامل اشتغل عندك سواق ولا خادم ولا كده، هو أجير ولا ما هو أجير؟ أنت مثله، فأنت أجير عند الدولة من الساعة 7:30 أو 7 بالنسبة للمعلمين إلى 1:30 أو 2. كيف؟ لا يا شيخ، لا، هذا مختلف تماما، هذا مختلف تماما. اللي من القربات الشرعية أن الإنسان يجي يدرس في المسجد، ولا أنا أجي وأقول من جاي للدورة إلا تعطوني كل يوم كذا، هذا ما يجوز، هذا قرب. لكن كوني أنا أدرس مدرس وعقد مع الدولة، سواء درس قرآن أو درس إنجليزي وعقد، لكن هنا تختلف النية، نية الإنسان تختلف. ها؟ إهمال متعدي خلاص، إذا تلف نتيجة إهمال، إذا تلف نتيجة إنه محط وسائل السلامة اللي بيشترطها المطافي هذا إهمال يتحمل، لكن إذا كان مكمل كل شيء احتر إثماس كهرباء شكرا. صلى الله وسلم على نبينا. هذا يقول ما حكم استعمال الأواني المغلية للذهب؟ مر معنا سابقا في باب الآنية أننا قلنا أنه لا يجوز استخدام الأواني من الذهب أو الفضة أو المطلية بهما، لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في السحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم، وقول صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم يوم القيامة. هل تحديد الأجر عند بداية العقد بالإجارة واجب؟ لا واجب، إنه واجب إلا إذا كان الأجير يعني مستعد أن يكون متبرعا ولا يطالب بأجر، وإلا الأصل إنه واجب، لأن الإسلام يسد أي منفذ يؤدي إلى النزاع والخصام والخلاف والشحنة والبغضاء. هل يجب على المستأجر إذا أراد أن يؤجر أن هل على المستأجر إذا أراد أن يؤجر أن يخبر؟ كما قلنا له أن ينتفع بالعين بنفسه أو بغيره، لكن لا يؤجر شيء أزيد أو أعظم أو يضر العين المؤجرة. وعلى كل حال لو أبلغ المؤجر الأول لكان هذا أكمل وأبعد عن المشاكل. الله. نعم. حط عقد من الباطل. ما يجوز. ما يجوز. هذا يأخذون عرض كبير. للأسف هذا حتى اللي يجيبون الآن خادمات ويأجروه كل هذا محرم. هذا صح. هذا أكل المال بالباطل حتى لو رضيت الخادم. الدولة تمنع هذا. ولهذا لو الخادمة تقدم شكوى كان ملزم هو كل الفلوس اللي أخذت يرجعها له. هذا أحرار كيف تستغل؟ هاي جوزة. أنا أشوف يأجرون 3000 الآن خادم. لا هي شوف يا أخي كريم إذا كانت ترى شوف إذا كانت مثلا شركات يختلف عن الأقار الشركات قد يكون مأذون لها باستخدام عماله وتشغيله كنظام وكونهم الآن يقدمون للعامل سكن يقدمون للعامل أكل يقدمون للعامل خدمات يقدمون للعامل عمل ما يجوز ما يجوز من رأسه ما يجوز ما يجوز. انتهت هذه المادة وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.